ما أعجب أحواله وما أصعب أهواله. نعم، اليوم الآخر ما أكثر أوحاله. اليوم الآخر مريض طرده لا يرجى له. إخوتاه، إنني حين أتكلم عن اليوم الآخر، عن القيامة، فذكر القيامة أزعج المتقين. خوف العرض على الله أقلق المذنبين. يوم الحساب أبكى العابدين. فمالي أرى قلوبكم قد قست فلا تلين. اللهم لين قلوبنا. عون بن عبد الله، عون بن عبد الله كان يناجي ربه في الليل فيقول: ويحي ويحي، كيف اغفل ولا يغفل عني، ويحي، ام كيف تهنيني معيشتي واليوم الثقيل ورائي، ويحي، كيف لا يطول حزني ولا ادري ما فعل في ذنبي، اللهم تب علينا يا رب، ويحي، كيف اؤخر عملي ولا اعلم متى اجلي، ويحي، كيف يشتد عجبي بالدنيا وليست بداري، ويحي، كيف اجمع لها وفي غيرها قراري، ويحي، كيف تعظم رغبتي في الدنيا والقليل منها يكفيني، ويحي، كيف آمن فيها ولا يدوم فيها حالي، ويحي، ويحي، كيف يشتد حرصي عليها ولا ينفعني ما تركت منها بعدي، ويحي، كيف أوثرها وقد ضرت من آثرها من قبلي، ويحي، كيف لا أفك نفسي من قبل أن يغلق رهني، ويحي وويح نفسي. نعم، إن الذي ينظر إلى الآخرة فيملك اليقين فيها. اليقين في الآخرة يغلب همه عليها. ذكرت في خطبة الأمس وكانت بعنوان: ما الهم الذي تحمله؟ أنه ينبغي أن يكون هم الآخرة هو الهم الأول والأوسط والأخير. فإذا كان ذلك كذلك سرت إلى الله على الصراط المستقيم. انظر إلى أول لقاء تلقى فيه ربك فتقف بين يديه. انظر إلى نفسك الآن، أتحب لقاء الله أم تكره لقاء الله؟ كيف إذا وقفت الآن بحالك هذا، بذنوبك هذه، بمعاصيك تلك، بآثامك، بخطاياك، كيف تقف بين يدي الله فيعاتبك الله؟ إنني والله أخشى إن وقفت بين يدي الله أن يقول لي: أف لك من شيخ، غيبوه. يا رب أرجو رحمتك فلا تخيب فيك رجائي. نعم، ولكن الرجاء لابد من عمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. لابد من عمل حقيقي تقبل به على الله. يا غافلا عن القيامة ستدري بمن تقع الندامة، يا معرضا عن الاستقامة أين وجه السلامة، يا مبنيا بالقدرة سيندرس بناؤك. يا مستأنسا بداره ستخلو منك اوطانك، يا كثير الخطايا سيخف ميزانك، يا مشغولا بلهوه سينشر ديوانك، يا اعجمي الفهم متى تفهم؟ اتعادي النصيح وتوالي الارقم؟ تؤثر على طاعه الله كسب درهم، تفرح بالذنب وعقوبته جهنم. ستعلم والله غدا حالك، ستعلم سترى من يبكي ومن يندم. اذا جثى الخليل ابراهيم وتزلزل ابن مريم، يا عاشق الدنيا كم مات متيم. يا من اذا خطرت له معصية صمم، ما فعلك فعل من يريد ان يسلم. ما للفلاح عليك علامة والله اعلم، ان كان ثم عد فقل لي وتكلم. اخوتا، اننا نسخن انفسنا كل يوم بالوان من جراح المعاصي، من جراحات الذنوب. اخي الشاب، ايها المسخن نفسه بجراحات الشباب، حسبك ما مضى فقد سودت الكتاب. ابعد الشيب وعظ او زجر او عتاب؟ هيهات، تفرقت وصل الوصل وتقطعت الاسباب. اخوتي في الله، ذكر القيامة وهول القيامة وخوف القيامة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم، ان الناس في عصرنا نسوا الله، ومن ثم نسوا ان هناك قيامة، وان هناك حساب، وان هناك اعادة للخلق مرة اخرى. يا من لا يؤثر عنده وعده ووعيده، يا من لا يزعجه تخويفه وتهديده، يا مطلقا ستعقله بيده ثم يفنيه البلا ويبيده، ثم ينفخ في الصور فيبتدئ تجديده، كما بدأنا اول خلق نعيده. فرقنا بالموت ما جمعنا، ومزقنا بالتلف ما ضيعنا، فاذا نفخنا في الصور اسمحنا، نحكم الميعاد والمعاد نجيده، كما بدأنا اول خلق نعيده. كم حسرة في يوم الحسرة، كم سكرة من اجل سكرة، يوما قد جعل يوما جعل 50,000 سنة قدرة، كل ساعة فيه اشد من ساعة العسرة، نبني فيه ما نقضناه ونشيده، كما بدأنا اول خلق نعيده. قربنا الصالحين منا، وابعدنا العاصين عنا. اللهم قربنا الى رحمتك وقرب رحمتك منا. قربنا الصالحين منا وابعدنا العاصين عنا، احببنا في القدم وابغضنا، فمن قضينا عليه بالشقاء اهلكنا، فهو اسير البعد وطريده، ومن سبقت لهم منا الحسنى فنحن ننعم عليه ونفيده، كما بدأنا اول خلق نعيده. اللهم اجعلنا من اهل الحسنى وزيادة، نعم يوم يوم كله أهوال، شغله لك الأشغال، يتقلقل فيه القلب والبال، فتذهل عقول النساء والرجال، ومن شدة ذلك الحال لا يدري الوالد وليده، لا يدري بالوالد وليده، كما بدأنا أول خلق نعيده، تجري العيون وابلا وطلع، وترى العاصي يخلق ويتقلع، ويتمنى العود فيقال كلا كلا. في هذا اليوم يوم الخيانة تجري العيون وابلا وطلع، وترى العاصي يقلق ويتقلى ويتمنى العودة فيقال كلا. والويل كل الويل لمن لا نريده، لمن لا نريده، لمن لا نريده. تخشع فيه الأملاك وتطير فيه الضحاك، ويعز فيه على المحبوس الفكاك. فأما المؤمن التقي فذاك اليوم عيده، عيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. إخواني احسنوا الرجوع الى الله، ارجعوا بحسن النزوع والاوبة، واغسلوا بمياه الدموع ماضي الحوبة. وقد نصبنا للمذنب شرك التوبة، افترى اليوم نصيبه؟ نصبنا للمذنب اليوم فخ التوبة، افترى اليوم نصيبه؟ يا من لا يزال مطالبا مطلوبا، يا من اصبح كل افعاله محسوبا، ان حركك وعظ الليلة الى التوبة صرت محبوبا. يا رب حبنا يا رب، ارزقنا حبك الليلة يا رب، ان حرك قلبك وعظي الليلة صرت محبوبا، وان كان الشقاء مكتوبا عليك فما ينفع ترديده، كما بدأنا اول خلق نعيده. القيامة القيامة، يوم يجعل الولدان شيبا، انه يوم لا كالايام، ساعة لا كالساعات، يوم القيامة. تعال اجمع لك اساميه، اسماء يوم القيامة لتعرف ما فيه، تعال اجمع لك اساميه لتعرف ما فيه. يوم القيامة، يوم الحسرة، يوم الندامة، يوم المحاسبة، يوم المساءلة، يوم المسابقة، يوم المناقشة، يوم المنافسة، يوم الزلزلة، يوم الدمدمة، يوم الصاعقة، يوم الواقعة، يوم القارعة، يوم الراجفة، يوم الرادفة، يوم الغاشية، يوم الداهية، يوم الآسفة، يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم القيامة، يوم التلاق، يوم الفراق، يوم المساق، يوم القصاص، يوم التناس، يوم الحساب، يوم المات، يوم العذاب، يوم الفرار، يوم القرار، يوم اللقاء، يوم البقاء، يوم القضاء، يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم البلاء، يوم البكاء، يوم البكاء، يوم البكاء، يوم البكاء، الحشر، يوم الوعيد، يوم العرض، يوم الوزن، يوم الحق، يوم الحكم، يوم الفصل، يوم القيامة، يوم الجمع، يوم البعث، يوم الفتح، يوم الخزي، يوم عظيم، يوم عقيم، يوم عسير، يوم الدين، يوم اليقين، يوم النشوز، يوم المصير، يوم النفخة، يوم الصيحة، يوم الراجفة، يوم الردة، يوم الزجرة، يوم السكرة، يوم الفزع، يوم المنتهى، يوم الجزع، يوم المأوى، يوم الميقات، يوم المرصاد، يوم المعاد، يوم القلق، يوم العرق، يوم الافتقار، يوم الانكسار، يوم الانكدار، يوم الانتشار، يوم الانشقاق، يوم الوقوف، يوم الخروج، يوم الخلود، يوم التغابن، يوم القيامة، يوم عبوس، يوم معلوم، يوم مشهود، يوم الساعة، يوم لا ريب فيه، يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم تشخص فيه الأبصار، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم الفضيحة الكبرى، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يوم يدعون الى نار جهنم دعا، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، يوم تقلب وجوههم في النار، يوم لا يجزي والد عن ولده، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يوم لا مرد، يوم لا مرد له من الله، يوم هم بارزون، يوم هم على النار يفتنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، يوم ترد المعاذير، يوم تبلى السرائر، يوم تظهر الضمائر، يوم تكشف الأستار، يوم تخشع الأبصار، يوم تسكن الأصوات، يوم يقل الالتفات، يوم تبرز الخفيات، يوم تظهر الخطيئات، يوم يساق العباد ومعهم الشهود والأشهاد، يوم يشيب الصغير ويسكر الكبير، يوم وضع الموازين ونشر الدواوين وبروز الجحيم وغلي الحميم وزفرات النار ويأس الكفار وتسعير النيران وتغيير الألوان. الوحي على الانسان يوم القيامة، يوم يعاتبك الله، يوم يوبخك العظيم فيقول يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك، ما غرك بربك الكريم حيث اغلقت الابواب وارخيت الستور، يوم استترت عن الخلائق فاقترفت الفجور، يوم تشهد عليك جوارحك فالويل كل الويل للغافلين، يوم القيامة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. من أجل هذا نذكر القيامة، نخشى، أي والله نخشى أن تطلع علينا القيامة الآن فنحصر، فإذا حشرنا فليس هناك وعظ، إنما هو الحساب. تعال لنعلم ما هو اعتقاد الموحد في الآخرة. اعتقادك في القيامة في الآخرة يقوم على ثلاثة سوق. اولا ان تكون، ان تعلم يقينا ان الساعة آتية لا ريب فيها، ومن ايقن بهذا ان الساعة آتية لا ريب فيها استقام وانتبه فما غفل، لانه على الساق الثاني يعتقد انه لا يعلم قيام الساعة الا الله، بل يعتقد وفي الثالث ان الساعة هي قريب وتأتي بغتة. تلكم السوق الثلاثة. الساق الاولى التي يقوم عليها جسد اعتقادك في القيامة، اولا ان الاخرة يقين لا ريب فيه، لا ريب فيه، والمؤمن الموحد، اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب، بيقينه في الآخرة يستروح من سجن الدنيا، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فإذا ضاقت عليه الدنيا تذكر الآخرة فانشرح صدره واستنار قلبه واطمأن عقله وهدأت نفسه وقام يقول الحمد لله ان لنا يوما اخر نعوض فيه عن الدنيا. رؤي بعض السلف في المنام وكان قد صام 40 سنة لم يفطر الا الفطر والاضحى، افطر ما حرم صيامه وصام ما ابيح صيامه، فلما رؤي في المنام بعد موته قيل له ما فعل ربك بك، قال رفعني واكرمني واباح لي الجنة بما فيها وقال لي كل يا من لم يأكل واشرب يا من لم يشرب. كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. والله لو لم تكن لنا اخرة لقاتلنا البشر لكي نحصل لذات الدنيا، ولكن لاننا نطمع في الاخرة صارت الدنيا عندنا لا قيمة لها فتركناها لهم، كما قال الحسن البصري: اذا رأيت الرجل ينافسك في الاخرة فنافسه فيها، واذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره. في دهية انت وهي الدنيا، خذها نام. يقول ربنا عز وجل، يقول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ويقول الله: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويقول الله: كأنهم يوم يرونها، يرون ايه؟ القيامة، الساعة، لم يلبسوا الا ساعة من نهار. انظر يا مغرور، يا آمل ان تتمتع وتتلذذ وتستجن وتفرح وتخوض وتغتر وتسير وتنجب وتكس وا وا وا وا وا وا وا وا. انظر يا مغرور، يوم ترى الساعة ستكون 60 سنة ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الجبان المغرور، المنافق المخادع، القذر المجافي لله، الفاسق الفاجر، عاش في الدنيا 60 70 سنة يأكل ما شاء حلال او حرام، يجامع من شاء حلال او زنا، ينام كيف ما شاء، عاش حياته كما يقولون بالطول والعرض 60 سنة، ثم يوم القيامة يقسم انها كانت ساعة. ساعة، هذه الدنيا ساعة؟ 60 سنة وانت عمال ترمح وشبط فيها بايديك واسنانك بقت ايه؟ ساعة. لذلك لما اخبر الله المؤمنين بذلك جعلوا الدنيا تحت الاقدام. يع دي دنيا كده، دنيا تسوي ايه؟ فاثمر ايمانهم بالاخرة ضخامة الاخرة في قلوبهم وحقارة الدنيا. لذلك اسمع الحديث، اسمع الحديث وافهم معنى الكلمة. والرسول بيقول ايه؟ ما تصلي عليهم صحيح انتوا ناسيين تصلوا على النبي النهارده. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول: ما لي وللدنيا. كانوا بيقول لك ايه يا عم، انا مالي ومالي، هي ايه الدنيا دي؟ طيب. والحديث الترمذي ساقه الامام النووي في رياض الصالحين وصحح اسناده. قال صلى الله عليه واله وسلم: ما تصلي، الدنيا ملعونه، ملعون كل ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. اللهم اجعلنا هؤلاء الاربعه، ذكر الله وما والاه، وما والى الذكر او والى الله، وعالما او متعلما، غير ذلك ملعون. الاخره ايها الاخوه صارت ضخمه في نفوس المؤمنين بحيث تتضاءل الى جوارها الحياه الدنيا واحمارها واحداثها ومتاعها واشياؤها، فتبدو في حس اهل الاخرة كأنها عشية او ضحاها، كأنها ساعة من نهار، وتنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها اهلها ويتطاحنون عليها، التي يؤثرونها ويدعون في سبيلها نصيبهم من الاخرة. شوف حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر في قصة هجران رسول الله لنسائه، فوجده ينام على حصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف بأبي أنت وأمي يا رسول الله. الأحاديث دي بتسمعها يا شباب، والكلام للشباب الشباب الشباب الشباب، خلي بالك معايا، الاحاديث دي بنسمعها وكأنها كده عديها. دي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يؤثر الحصير في جنبه. احنا لو جبنا لكم حصير هنا في المسجد زي اللي كان الرسول نايم عليه، ما تقدرش تقعد عليه، تجلس جلوس، ما تقدرش تسجد عليه. تقولوا لا، احنا عايزين نجمع تبرعات عشان نفرش موكيت. نعم، اثر الحصير في جنبه الشريف بابي انت وامي يا رسول الله. اما احدنا اليوم فلا، ان ما كانوش مرتبتين على السرير ما ينفعش عريس. ازاي؟ لذلك ينام ولا يقوم بابي انت وامي يا رسول الله. لما نام يوما على فراشه فوجده وطيئا لأطاريج، فنومه ولم يقم الليل. فلما استيقظ لصلاة الصبح قال: ماذا صنعتم بفراشي هذا؟ انتوا عملتوا ايه في الفرشه؟ عملتوا ايه؟ نساء صويحبات يوسف، عملتوا ايه في الفرشه؟ قالت: يا رسول الله، انما طويته لك ليكون الين تحت جنبك. انا بس مكان هو مفروض كده طبقته طبقا عشان يبقى طاري بس تحت جنبك. فقال: ردوه الى ما كان عليه، لقد منعني وردي البارحة. وانت تنام على سرير فرعون وعايز تقوم الليل تخدع نفسك. نعم، بطانية فوقك وبطانية تحتك وبطانية والحافة ايه، وعايز تقوم ما ينفعش. لا، وانما ينبغي ان تأخذ من دنياك لآخرتك. ادلكم على بيوت لا يجدون الحصير على الارض. ها، فضلا عن البطانية، ادلكم على بيوت لا تجد القوت. القوت والمسلمون يتقلبون في النعيم، والله لتسألن عن هؤلاء الفقراء. نعم صلى الله عليه وسلم. فقام وقد أثر الحصير في جنبه، فبكى عمر وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج، وأنت رسول الله يؤثر الحصير في جنبك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفي شك يا ابن الخطاب؟ إذا علمت هذا أن لهم الدنيا ولنا الآخرة فليذهبوا بالدنيا. يلا في 60 داهية الدنيا واللي فيها، ايه الدنيا؟ ياخدوها بس تضمن ان الاخرة لك. اللهم اجعلنا من اهل الاخرة يا رب. لذلك علم اصحابه هذا: مالي وللدنيا. علم اصحابه، مين اللي علم؟ ما تصلي عليها من الشيخ. علم اصحابه هذا. هيجي معانا في علامات الساعة بإذن الله تعالى فتح بيت المقدس، وهنتكلم بقى ازاي اتفتح بيت المقدس، لانه من علامات الساعة. اللهم رد بيت المقدس الينا بعد نصر وعز للاسلام والمسلمين. نعم، لكن احيلك الان بس لقطة واحدة كيف كان وصل بيت المقدس في عهد عمر الى عمر. لقطة واحدة بس، لان بداية وصول الى بيت المقدس كانت حرب الروم وحرب الفرس. لما دخل ربعي بن عامر، قصته مشهورة، ارسل رستم قائد الفرس الى قائد المسلمين: ارسل لي رجلا اكلمه. يوم قائد المسلمين يبعث له مين؟ بعث له عسكري من وسط العساكر، جندي، لا لواء ولا حقيد ولا حاجة خالص، جندي. كانوا كلهم مفيش شرايط، كلهم جنود. فقال لربعي بن عامر: اخرج الي. خرج ربعي بن عامر وجلس رستم على سرير المملكة، سرير مرصع بالذهب والجواهر، ولبس تاج المملكة، تاج من ذهب، وفرشت الخيمة بالحرير والديباج والنمارق يمينا وشمالا. وجاء ربعي، شوف دول بقى، حرير، ذهب، ديباج، وا وا وا. وجاء ربعي بن عامر على فرس قصيرة، فرس قصيرة وسيف جرابه خرقة وبيضة قد أثرت فيها الرماح والسهام، ورمح مكسورة، ودخل في ثياب رثة مهلهلة. يا نهار أبيض، شوف العز والنعيم اللي هما فيه. فرس صغننة كده قد الحمار، فرس قصيرة قد غلب شعرها على عينها، وعلى رأسي بيضة قد أثرت فيها الرماح والسهام، سيف إنما وضعه في خرقة، الجراب بتاعه حتة خلقة قديمة، رمح مكسورة، ثياب مهلهلة. فلما جاء عند الخيمة قالوا له: لكي تدخل لابد ان تركع. قال: لا والله لا اركع لغير الله، انما انتم طلبتموني، فان دخلت كما اريد والا عدت وهذا ما اريد. انتوا ليلين تعال عجبكوا على كده، انا مش عجبكوا ارجع. ما فقال: دعوه دعوه. فدخل، فلما اتى عند بداية البسط حرير وديباج يا ولا. قالوا له انزل داخل بالفرس. قال والله لا انزل، ان شئتم دخلت كما انا والا رجعت. قال دعوه فدخل حتى جاء الى نمرقة فشقها قطعتين ثم ربط فرسه فيها على البسط. يلا يا فرس نام. ثم جعل يتوكأ على رمحه المكسورة فلا يمر بنمرقة ولا وسادة ولا بساط ولا سجادة الا قطعها وافسدها. خذوا الدنيا بتاعتكم بالجزمة. نعم هذه الدنيا في نظرهم. ثم نظر اليهم ونظروا اليه فجعل جنود الفرس ينظرون اليه ويتعجبون من سلاح. هم دول اللي بيغلبونا؟ ده قد كده الولا سبوا سيفه كأنه قلم رصاص، سبوا البيضة على راسه. ايه يا ولا، هي بيضة دنيك ولا الطبع اللي بتاكله فيه؟ ايه ده رمح، ده بتعمل بيه ايه؟ اوعى تكون المعلاه اللي بتغرفوا بيها الاكل. فنظر اليهم بعزة المسلم وقال تعجبون من سلاحي؟ تروني واريكم، تحبوا تشوفوا؟ فنزع سيفه من الخرقة كأنه شعلة نار، رفع السيف كده فخروا جميعا الى الارض. ثم قال لا تخافوا، فخلع بيضته، لا مش دي البيضة، فخلع بيضته ووضعها وقال ايتوني بامضى بيضة، احسن بيضة عندكم هاتوها. فوضعوا بيضتهم الى جوار بيضته فاخرج سهما من جيبه ورمى بيضتهم فانكسرت. شق البيضة حتتين، الخوزة اللي بتتلبس على الراس. واجتمع منهم 10 يرمون بيضته فسلمت. عشان كده بقول للاخوة المستعجلين اللي عايزين يخلصوا المواضيع اوام، القضية مش قضية سلاح ولا قضية عدد ولا قضية عدة، القضية قضية يقين في الله رب العالمين. رموا بيضته فسلمت. انا اشرت فقط الشاهد من القصة كيف ان ربعية بن عامر داس الحرير وداس الذهب. سيأتي معنا باذن الله في اللقاء القادم بقى قصة المغيرة بن شعبة لما دخل عليه على رسهم ايضا عمل ايه؟ بهدلهم يا ولد. ستأتي معنا ان شاء الله عز وجل. المقصود ان هذه الدنيا في نظر المسلمين ايه ده؟ مر بعض السلف في سوق الفاكهة فوقف ينظر، فقيل له تشتهي الفاكهة نأتيك منها؟ قال لا والله، ولكن انظر الى هذه المقطوعة الممنوعة. ابتكر ايه؟ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع، اللي هنا مقطوعة ممنوعة. فكان كل ما يرونه بالدنيا يذكرهم بالآخرة لأن قلوبهم تعلقت بها، فالدنيا عندهم لا شيء، لا شيء. ايه الدنيا وايه اللي في الدنيا وايه مشكلتها؟ لا شيء على الإطلاق. هكذا ينشئ الإيمان بالآخرة، ينشئ الإيمان بالآخرة تصورا آخر، حياة الدنيا حياة أخرى. فتبدو في حس الموحد، اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب، تبدو في حس الموحد لا شيء، لا شيء. شعاره شعار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مالي مالي وللدنيا، مالي وللدنيا. لذلك يتعجب، والله يتعجب يتعجب وهو ينظر الى اهل الدنيا، مساكين مساكين اهل الدنيا. اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. والله انا عايزكم تجيبوا اهل الدنيا عشان يسمعوا الكلام ده. هاتوا العافية اديله 5 جنيه وهات. نعم اغريه هاته لكي يعيش معنا لذة ومتعة الاخرة. هم لا يعلمون، لا يعرفون شيئا عن الاخرة، يرتكبون من اجلها ما يرتكبون من المعصية والطغيان. مساكين، مساكين اهل الدنيا الذين يجرفهم الهوى فيعيشوا للدنيا، مساكين، مساكين اهل الدنيا يخرجون منها ولم يذوقوا اطيب ما فيها، ذكر الله وطاعة الله وعبادة الله. اخوة، اما المؤمنون الموحدون تنطوي هذه الحياة في نفوس اصحابها، في اصحاب، في نفوس اصحاب الدنيا، فاذا هي عندهم عشية او ضحاها، ساعة من نهار. هذه هي الدنيا، قصيرة عاجلة هزيلة زاهدة زهيدة تافهة دنيا. افمن اجل عشية او ضحاها نضحي بالاخرة؟ افمن اجل شهوة زائلة ندع الجنة مثابة ومأوى؟ الا انها الحماقة الكبرى، الحماقة الكبرى التي يرتكبها انسان يسمع ويرى. قال الاعرابي لما راودته امرأة عن نفسه قال ان من يبيع جنة عرضها السماوات والارض بفتر ما بين ساقيك لقليل النظر بالمساحة. ما بيفهمش خالص، عبيط اهبل. جنة عرضها السماوات والارض بايه؟ من اجل ماذا؟ ثم الايمان بالاخرة ينشئ في قلب المؤمن راحة وطمأنينة بل وسعادة مهما عانى من الظلم والكبت والقهر. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه بما سلاه الله وسرى عنه، ربنا قال له ايه؟ اسمع كده بس بعد ما تصلي عليه، صلى الله على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول الله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فإيه؟ فاصفح الصفح الجميل. تسمع الآية دي تاني؟ تسمع؟ طب صلي. والله هذه الآيات يا إخوة كانت حتة كربة صغيرة كده مرت بينا، فالمعنى ده رسخ بطريقة عجيبة جدا، لأنه في الضنك في الكربة في الشدة بتبقى العبادة لها معنى تاني، لها طعم تاني، لها لذة تانية، لها فهم خالص مختلف. اسمع رب بيقول ايه؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لايه؟ لآتية فاصفح الصفح الجميل. اللي بيعذبوك يا محمد وبيؤذوك يا محمد، صل عليه صلى الله عليه وسلم، وبيؤذوك يا محمد وبيكذبوك يا محمد وبيطردوك يا محمد، ما تأبه لهم ولا تحاول الانتقام منهم، بل دعهم لمن لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. كثيرا ما نقول يا سلام لو الواحد ربنا مكنه من رقبة الصرب المجرمين او اي نتم في هؤلاء، لكن ساعتها انت هتعمل ايه يا غلبان؟ مش انت، دعه لمن لا يعذب عذابه، محدش بيعذب زيه. ومحدش بيكتف زي كتافه. ما بقولكش اقعد ونام، لا، لو ملكنا لفعلنا، ولكن لما عجزنا دعونا. اللهم انتقم من الظالمين يا رب. عزاؤنا الذي يريح صدورنا ان هناك يوم اخر نقف امام الله نحن وهم. يا رب هأيش نعم، هذا عزاؤك. ربنا قال لي النبي كده، وان الساعة ليه لآتية. ما تقلقش بقى، ادام في ساعة، ادام في يوم قيامة، فايه فاصفح الصفح الجميل. نفس المعنى ربنا بيقول ايه، انك ميت وانهم ميتون، ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. خليها لهناك، بس اخد حقي بالواسع بالراحة. ان الله لا يظلم ايه مثقال ذرة. فساعتها ستأخذ حقك من الملك التي سيقول يومها لمن الملك اليوم، اين الجبارون، اين المتكبرون، اين ملوك الارض. فلا يجيبه احد. ساعتها تأخذ حقك. كان هذا عزاؤنا، ان لنا يوم قيامة، اننا ننتظر اخرة، تؤخذ في هذا اليوم الحقوق. اخوتاه اطلنا؟ طب صلي. اللهم صلي على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. طيب، تقوم عقيدتك في الآخرة على أرض على ثلاثة سوق. الأول أن الساعة لا ريب لا شك تفيدك تثمر التزام الصراط المستقيم. قال الله وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط ليه لناكبون. ناكبون يعني ايه؟ يعني بيدي الصراط منكبه. منكبه يعني كتفه. يبقى الصراط كده وهو ماشي كده، الصراط في كتفه. اما الذي يؤمن بالآخرة فكما قال الله آمرا النبي وإياك، قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم اجعلنا أول المسلمين. اللهم اجعلنا أول المسلمين. هكذا الموحد الذي يؤمن أن الآخرة يقين لا ريب فيه، يقين لا شك فيه، يلتزم الصراط. قال تعالى إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. أيها الإخوة انتبهوا وافقهوا هذه القضية، ان الذين يكذبون بيوم الحساب انما هم الذين يعبدون هواهم، يعبدون الهوى، المزاج الشخصي، بيعبدوه، اتخذوه الها مزاجهم. هذه الآية دليل. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها وايه واتبع هواه. والآية الاخرى قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نسوا يوم الحساب. ف فهؤلاء الذين نسوا يوم الحساب باتباع هواهم، كفروا بيوم الحساب باتباع هواهم بعبادة هواهم. القضية الثانية، متى الساعة؟ يوم القيامة امتى يا جماعة؟ هذه قضيتك الثانية، انه لا يعلم موعد قيام الساعة الا الله. اظن والله اعلم، اظن فيما اظن على غلب الظن عندي انه سنة 92 تقريبا، وانا اسير في ميدان قصر النيل، وزعت ورقة ان في القيامة هتكون يوم الحد، كان يوم حد، يوم حد مش عارف كام اكتوبر، حاجة زي كده 20 أو 21 اكتوبر بعد الزلزال، صح؟ وساعتها افردت درسا للكلام عن الساعة، وكان في امبابة برضو بس في مسجد الرحمة في ارض الجمعية، وقلت ان هذه الورقة كان كتبها واحد مجوسي او نصراني لا ادري، وبتوزع في القاهرة على نطاق واسع، ان يوم القيامة يوم كذا على وجه التحديد. قلت ان هذا كذب يقينا عندنا، لان الله لم يطلع النبي محمد على ميعاد الساعة، هذه الاولى. ثانيا، اننا نوقن ان القيامة ستقوم يوم الجمعة. ثالثا، ان القيامة بين يديها امارات وعلامات وشروط وأدلة وشواهد لم نرى شيئا منها بعد. يبقى ازاي المسلمين يصدقوا؟ وانما بسبب الجهل. ولذلك كان العلماء، علماؤنا الاوائل، يقولون انه يجب تعليم اشراط الساعة، علامات الساعة الكبرى والصغرى للاطفال في الكتاتيب، للاطفال في الكتاتيب. النهاردة الناس الكبار ما يعرفوا علامات الساعة، لا يعرفونها. فعلم الساعة غيب لا يعلمه الا الله. قال تعالى: ان الله عنده علم الساعة. قال تعالى: اليه يرد علم الساعة. اليه يرد علم الساعة. قال ربنا جل جلاله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. نعم، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يدريك لأن لك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، دي في الأحزاب، غير الآية دي بتاعة الأنعام، مش كده؟ الأعراب، بتاع أعراب. انتبه إلى هذه الآيات العظيمة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت. كأن الله عز وجل يلفتهم، يلفت السائلين عن الساعة، السائلين عن موعد الساعة، يلفتهم عن السؤال عن موعدها إلى الاهتمام بالقضية الرئيسة فيها، القضية الرئيسية فيها. نعم، لما جاء رجل يقول: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ هذا ديننا. يلفتهم عن الاهتمام بموعدها الى الاهتمام بطبيعتها وحقيقتها، يلفتهم الى الشعور بهولها وضخامتها. الا وان امرها لعظيم، الا وان عبئها لثقيل، الا وانها لتثقل، ثقلت في السماوات والأرض، لتسكل في السماوات والأرض، وهي بعد ذلك لا تأتي إلا بغتة، والغافلون عنها غافلون. فدلهم الله وذكرهم أن الأولى لهم الانصراف الى التهيؤ لها والاستعداد، لانها لا ينفع معها الحذر والحيطة، لا تأتيكم الا بغتة. بغتة يعني فجأة. لذلك قال الله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق، الا ان الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. قال الله قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. الساعة لا يعلم موعدها الا الله. قال جبريل للنبي محمد، جبريل سيد الرسل، سيد رسل الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الرسل من البشر، يتساءل جبريل متى الساعة؟ فيجيب النبي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. في واحد أحيمق قاعد يتكلم يسب الصحابة مرة، ويسب أئمة الدين، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، شيخ الإسلام ابن القيم، هؤلاء الأكابر، ولا غر أن يسبهم بعد أن سب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نسأل الله عز وجل أن يعامله بما يستحق، وأن يأخذ حق هؤلاء الصحابة الأكابر، لأننا عجزنا عن أخذ حقهم. نعم، إنه حين كان يسب هؤلاء فقبل ذلك تجرأ على الله وسب الله. يوم قال أن النبي يعلم الغيب، هذه جرأة. الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومع ذلك يقول هذا الأحيمق الرويبضة، يقول الرسول يعلم الغيب وله كتاب سيء مثله يسميه الحق المكتوم، بيقول فيه ان الرسول يعرف الغيب، والدليل ان الرسول قال على حاجات هتحصل حصلت. موقفك انت عقديا في القضية دي ايه؟ الرسول يعرف الغيب ولا ما يعرفوش يا شباب؟ يقينا لا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله عليه، صح؟ والقدر الذي علمه بلغه، وانتهت القضية. هو عايز يضحك على حواليه ويعمل هيلمان ومنظر، والقضية بمنتهى البساطة في اخر سورة الجن، قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا. ديننا يا جماعة مش زي دين اليهود والنصارى، في اسرار واسئلة شائكة لا تتجاوز، لا، كل الامور واضحة ومعروفة. قلت قبل كده في درس الحد، ونلتقي بكرة ان شاء الله، وانصحكم بسماع درس الحد اللي فات، مهم، رقم 33 في روضة التائبين، مهم جدا. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا، ونلتقي غدا ان شاء الله. لكن المقصود قلت قبل ذلك ان الذي يقول جئت لا ادري من اين ولكني اتيت فابصرت قدامي طريقا فمشيت، لا ادري لا ادري لا ادري من غير لي من غير لي من غير لي، هو جاهل ما يعرفش بيقول من غير لي. لكن عند المسلمين كل حاجة بلي، جئت من اين نحن ندري، ولا ما تدريش؟ ندري، جئنا من نكاح، اب وام حملت الام طلعت انت. يقول لك لا مش قصدي، في الاول خالص جيت منين؟ برضه عارفينها. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ربنا حكاها لك ايه؟ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلنا نسله ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. القصة معروفة، ابوك ادم من تراب، من تراب، ونفخ الله فيه من روح وخلق منه حواء، والاثنين تناكحوا فكنا جميعا. صعبة دي. طب وبعدين الاخر ايه؟ هو برضو مش عارف. لا احنا عارفين، هنموت، وبعد ما نموت يوم القيامة، وبعد القيامة جنة او نار. في حاجة مستخبية؟ في حاجة وحشة؟ واضح الدين. كذلك هنا الرسول يعرف الغيب ولا ما يعرفش؟ يعرف القدر اللي ربنا علمه له، والقدر ده معاش سر. كله بلغوا، قالوا بالنص بالحرف، وكل بلغنا لان الله تعهد بحفظ الدين. انا مش عايز اطول، ولكن بمنتهى البساطة اقول لك ربنا حفظ ديننا ده ازاي، عشان بعض الشباب ربنا يهدينا ويهدي شباب المسلمين يا رب، بيفكر ان لولا هم، لولا الشباب دول، لولا بعض الدعاة، لولا بعض الشيوخ كان الدين راح. لا لا لا، ما تخافش، الدين محفوظ وباق الى ان تقوم الساعة، ده يقين عندنا. ولو قتلونا كلنا وما عادش على ظهر الارض مسلم واحد، وهذا لن يكون، لكن لو قد حصل فسينصر الله دينه، لازم يقينا سينشئ الله خلقا يوحدون الله. لذلك من حفظ الله للدين ان زرع في العربي الجاهلي ذاكرة قوية وملكة في الحفظ. كان العرب الواحد منهم يسمع القصيدة مرة واحدة ايه؟ يحفظها، يقف يلقي القصيدة. كانت القراية والكتابة عندهم قليلة ونادرة، نادرة، لذلك امتن الله بذلك. قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. فالقضية كانوا بيحفظوا، كان يقف الاعرابي كده في سوق عكاظ ولا ذي المجاز ولا غيره، ويلقي قصيدة عصماء من 100 بيت، 200 بيت، ويخرج كل اللي قاعدين حفظوها، وهو حفظها مع انها تجري على لسانه لاول مرة. انظر من هذا الزمن قبل الاسلام، قبل الاسلام، قبل نبي الاسلام ما يولد، ربنا جعل الجاهلي له ايه؟ ذاكرة قوية. ليه؟ لحفظ الاسلام. من يومها، من ذاكرة الجاهلي الى الحاسب الالي، لحد الكمبيوتر النهاردة، ديسك قد كده عليه 10,000 حديث ولا 60,000 حديث بيقولوا. سخر الله الكفرة لكي يحفظوا هذا الدين. لان مين اللي اخترع الكمبيوتر؟ هم. مين اللي عملوا الديسكات دي؟ هم. واحنا جينا حطينا عليها الكتاب والسنة. من ذاكرة الجاهلي الى الحاسب الالي يحفظ الله الدين، ثم الى ان نلقى الواحد العلي. قدرة. فلذلك اطمئن وليطمئن قلبك ان الدين محفوظ. انا بستدل بدين محفوظ على ايه؟ على ان الغيب اللي الرسول عرفه بلغه، واللي بلغه بلغنا. الصحابة قال لك كان في رأسي ولحية رسول الله 17 شعرة بيضاء. عدوا كم شعراية بيضة في لحيته وراسه، فمش هيعرفونا سنة تنفعنا؟ مش ممكن ولا لا؟ فكل ما قال بلغنا. لذلك كثير من الاسئلة يقول لك اعمل كذا، تقول له لا لا يجوز، يقول لك ليه؟ ايه الدليل؟ اقول له الدليل عدم الدليل. وصلت؟ الدليل عدم الدليل، يعني الدليل ان ده ممنوع، ان مفيش دليل على انه اتعمل، الرسول ما عملهاش. طب ايه الدليل ان الرسول ما عملهاش؟ انه ما بلغناش، لانه لو عمل كان ايه؟ بلغنا. وطالما لم يبلغنا فلم يعمل ولم يقل. ده دينك يا عبد الله، دينك، دينك هو اللي بين ايديك ده، هو المصحف ده هو. هذا المصحف هو كل ما انزل على رسول الله بالحرف، لم ينقص حرفا ولم يزد حرفا. والاحاديث الصحيحة المجموعة هي كل ما قال النبي محمد، لم تزد ولم تنقص يقينا. هو ده دينا، فينبغي ان نكون على يقين من هذا، عشان ما يجيش انسان منافق مخادع يغرك ويخدعك ويجهلك ويضللك. لا، وانما دائما خليك ورا قال الله قال الرسول بفهم السلف رضوان الله عليهم اجمعين. نعم، متى الساعة؟ لا ندري، والرسول نفسه لا ندري. ليه ربنا خبى الساعة؟ ليه ما عرفناش؟ قال لنا يوم القيامة سنة 3500 مثلا. لو قال لنا يوم القيامة سنة 3500 كنت انت هتعمل ايه؟ يا عم ده لسه بدري، خليني براحتي شوية. نعم، طب لو كان قال لنا ان السنة القيامة يوم القيامة سنة 2000 واحنا السنة دي 1996، فاضل 4 سنين على قيام القيامة، ما ينفعش؟ او 3 سنين؟ لا لا لا لا، سيبها تخرب بقى، احنا نعمر ليه؟ ما هي نفخة في الصور هتطيرها يا عم، سيبها تولع، كانت تخرب. لذلك خبأ الله علم الساعة لأسباب وحكم قد نعلم بعضها ولكن لا نعلم أكثرها. وهذا من خواص الربوبية، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. لذلك اسمع، ويقف الخلق بما فيهم الرسل والملائكة عند مقام الألوهية العظيم أن يقول الرسول إلى ربك منتهاها، أن يقول إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، أنا بس بإيه بخوفكم، أنذرتكم الساعة، لكن علمها ده مش عندي، ده عند الملك. فيبقى العبد عبد والرب رب، تظل عبدا لا تدري، لا مصلحة في معرفة موعد الساعة ولا أثر في التكاليف، المصلحة بل المصلحة والحكمة في إخفاء ميقاته عن الخلق كافة. اختصاص الله بهذا الموعد يبرز بجلاء حقيقة الربوبية والألوهية وحقيقة العبودية. حقيقة الربوبية المبنية على الكمال والعدل والحكمة والرحمة، وحقيقة العبودية المبنية على الفقر والنقص، الفقر والنقص والجهل. هنا تتعبد بالأسماء والصفات، أن الله العليم الحكيم الرحيم الملك، وأنك الفقير الجهول الضعيف المحتاج. حينها تقول لا إله إلا الله. تلكم الساق الثانية، أن علم الساعة عند من؟ عند الله جل جلاله. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. روى الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في المسند رقم 3556 في نسخة الشيخ أحمد شاكر، قال إسناده صحيح لأنه حديث عجيب. بيقول إيه فيه النبي ما تصلي عليه؟ عليه وعلى عليه الصلاة والسلام. قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة. ابراهيم وموسى وعيسى انبياء الله عليهم الصلاة والسلام، اجتمعوا مع مين؟ مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء. قعدوا يقولوا هي القيامة امتى؟ دول مين؟ الانبياء. هي القيامة امتى؟ فردوا امرهم الى ابراهيم خليل الله. شوف الجهول الافاك الرويبضة. بيقول الرسول كان عارف الساعة بدليل انه قال لجبريل ما المسؤول عنها باعلم من السائل. يقول يعني انا وانت عارفينها هنعمل ايه؟ بلاء ستأتي من علامات الساعة ان يتكلم الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الامر التافه يتكلم في امر العامة. فبيقول ان الرسول قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني انا وانت عارفين بس خبي على العيال دول كتم كتم. هي لعبة؟ ده دين. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. واضح؟ فالمقصود هنا ابراهيم خليل. ردوا امرهم فقال والله لا علم لي بها، معرفش. فردوا الامر الى موسى فقال والله لا علم لي بها. فردوا الامر الى عيسى، طب انت؟ قال اما وجبتها امتى فلا يعلمها احد الا الله، ولكن فيما عهد الي ربي ان الدجال خارج. هو ده اللي نعرفه، العلامات الاشراط الادلة على قرب حصولها. اما هي الساعة امتى؟ لنا ولا انت ولا حد من البشر ولا من المخلوقات ولا من الملائكة يعرف. هؤلاء هم الرسل اولو العزم لا يعلمون متى تقوم الساعة. روى الامام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بشهر. يبقى هنا بقى ما يخدعكش الواد ده ويقول لك لا ده الكلام ده كان الرسول بيقوله الاول ان انا معرفش لكن بعد كده عرف. لا، قبل ما يموت بايه؟ بشهر. والحديث في صحيح مسلم اهو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بشهر تسألوني عن الساعة وانما علمها عند الله. هذا الحديث ينفي احتمال ان يكون الرسول علمها في اخر حياته. يبقى دي الساق الاولى، الساعة لا ريب فيها. الساق الثانية علمها عند الله. الثالثة انها قريب وتأتي بغتة. دي الثالثة. قال تعالى ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشف. وقال اقترب للناس حسابهم. وقال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال اتى امر الله فلا تستعجلوا. انتهى؟ نعم. قريب ولا تأتي الا بغتة. طبعا لهذا اثر على السلوك ومع اول علامة من علامات الساعة. يكون لقاؤنا السبت القادم ان شاء الله عز وجل وقدر. اسأل الله ان يتقبل مني ومنكم وان يغفر لي ولكم. اللهم لا تفض جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا وقد غفرت كل ذنوبنا ومحوت كل خطايانا ورضيت عنا رضا لا سخط بعده وهديتنا هدى لا ضلال بعده. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وان تجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، صلى الله على الحبيب محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.